إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. هذه حفظكم الله سائلة معنا على الخط تستفسر وتقول: لي جيران لم أقم بزيارتهم منذ فترة خوفا من الاختلاط بهم أو التأثير على بناتي وأولادي، ما نصيحتكم وتوجيهكم في ذلك؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجار له حق على أخيه، على جاره، وقد حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إكرام الجار، حتى قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ولكن إذا خاف الإنسان على نفسه أو على ذريته إذا ذهب إليهم، فإنه لا حرج عليه أن لا يذهب إليهم، ولكن يواصلهم بالهدايا أو بالمكالمة الهاتفية أو ما أشبه ذلك. لأن الإنسان متى خاف الضرر عليه أو على أولاده فإنه لا يلزمه أن يقوم بما يضره ويضر أولاده. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ومعنا مكالمة الآن على الخط، شكرا للسائل، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله سؤال، الله يجزاك بالجنة، مختصر الله يحفظك، ما هو الدور الحقيقي لإمام المسجد؟ يا سلام، هذا سؤال طيب. عبد الكريم، سمي شيخ، بعض الأئمة هداهم الله يعني فقط بس اكتفى بالصلاة، وهذا خير كثير، ولكن أهل الحي قد يكون فيه ضال ولا يصلي، والمجيد من هذا الإمام، نسأل الله العافية والكفاته. هذا سؤال جميل، الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام، جزاك الله خير. شيخ، هذا سائل معنا أخ. شيخ، نعم. هذا سائل يقول: نريد من فضيلة الشيخ محمد حفظكم الله أن يوجهنا في هذا السؤال، وهو: ما هو الدور الحقيقي لإمامة المسجد؟ هل هو الصلاة فقط؟ الإمام عليه مسؤولية عظيمة، لأنه لا يصلي لنفسه وإنما يصلي لنفسه ولغيره، فيجب عليه أولا أن يتعلم أحكام الصلاة وأحكام الإمامة وماذا يجب على الإمام في مراعاة المأمومين. فالإمام مسؤول، لأنه راعي، مسؤول عن رعيته، فمن ذلك أن يحرص على اتباع السنة في الصلاة بحيث لا يطيلها على الناس إطالة خارجة عن السنة، ولا يقصرها تقصيرا يخل ببعض الواجبات ممن وراءه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يحرم على الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من فعل الواجب. والذي نرى أيضا أنه لا يجوز أن يسرع سرعة تمنعهم من فعل المستحب أيضا، لأنه أمين، كذلك لا يطيل بهم إطالة أكثر مما جاءت به السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا حين جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان منا يطيل بنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وقد أطال بقومه صلاة العشاء، قال له: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا، أي صادا للناس عن طاعة الله؟ لأن هذا يوجب أن يتخلف الناس عن الصلاة مع الإمام إذا أطال بهم إطالة خارجة عن السنة. فأما ما وافق السنة فليس بتطويل، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يحتج به البطالون من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيكم أم الناس فليخفف، فيخففون تخفيفا أكثر مما جاءت في السنة، فإنه لا حجة لهم في ذلك، وسوف يسألهم الله تعالى ويحاسبهم. وعلى الإمام أيضا أن يحرص على تسوية الصفوف وإقامتها، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على ذلك كثيرا، حتى إنه كان يسوي الصفوف كأنما يسوي بها القداح، وحتى كان يتخلل الصفوف، اللهم صل، يمسح مناكبهم وصدورهم، اللهم صل، ويأمرهم بالتساوي. ولقد كان كثير من الأئمة يلتفت يمينا وشمالا: استووا استووا اعتدلوا، ولكنه لا ينظر إلى الصف، ما هي إلا كلمة تقال فقط ليس لها معنى. ولكن الذي يلزم الإمام إذا قال استووا أن يقولها عن جد، فإذا رأى أحدا متقدما أو متأخرا أمره بالتسوية ولو بعينه وشخصه. ولقد كان من فضل الله عز وجل، الحمد لله، أن عمت الفرش في كثير من المساجد التي فيها خطوط للموازنة والمساواة، وسقط بذلك عبء كثير عن الإمام، ما عليه إلا أن يقول: أقيموا الصفوف على هذه الخطوط. كذلك على الإمام أن يعلم المأمومين أحكام سجود السهو إذا وقع منه السهو، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين صلى ذات يوم خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لو حدث شيء في الصلاة لأنبأتكم. ثم أمرهم إذا شك أحدهم أن يتحرى الصواب ويبني عليه ويسجد سجدتين بعد أن يسلم. فإذا وقع منه سهو فإن من السنة أن يتكلم بعد السلام والسجود ويبين للناس ما يعلمه من أحكام سجود السهو، ليكون إماما معلما مربيا. وينبغي له أن يتعاهدهم بالموعظة في المناسبات، كمناسبة شهر رمضان، شهر ذي الحجة، مناسبة الحج، أي مناسبة تكون. وإذا رأى منهم محبة أن تكون الموعظة كل أسبوع أو في الأسبوع مرتين أو في الأسبوع ثلاث مرات أو كل يوم، فهذا حسن مفيد. ولكن لا شك أنه إذا كان كل يوم أو في الأسبوع مرتين أو ثلاثا، أنه لو جعل ذلك موعظة لملوا، لكن يجعل ذلك كلاما فيما يتعلق بالفقه، بالتوحيد، بالأشياء النافعة، يعلمهم التوحيد، يعلمهم الطهارة، يعلمهم الصلاة، يعلمهم ما يحتاجون إليه في بيعهم وشرائهم، حتى يكون إماما معلما مربيا. أما ما يفعله بعض الأئمة من كونه ليس له هم إلا أن يأتي ويصلي بدون أن يكون هناك شخصية قوية له يأمر من خالف أن يستقيم، ومن استقام يشجعه، هذا لا ينبغي. الذي ينبغي للإمام أن يهتم بشؤون المأمومين. كذلك أيضا مما يهم في هذا الموضوع أن بعض الأئمة قد لا يرتب إقامة الصلاة، مرة يتقدم ومرة يتأخر، وهذا غلط، لأنه بهذا يغر الناس، فيبقى الناس حيارة لا يدرون أقام أم لم يقم. فلا بد أن يكون له وقت معين. كذلك من المهم الواجب على الإمام أن يقوم بالإمامة، لا يتخلف عنها أبدا إلا لعذر شرعي باستئذان من الجهات المسؤولة. كثير من الناس من الأئمة، وليس أكثر الأئمة، لا يبالي بهذا الأمر، يخرج يتمشى ولا يبالي، يخرج للنزهة ولا يبالي، يسافر ولا يبالي، وهذا لا شك أنه تفريط وأنه إضاعة للأمانة. فلا يذهب الإمام إلى شيء إلا لعذر، والعذر إذا كان أيام كثيرة يعني تخلفه، فإنه لا بد أن يستأذن من الجهات المسؤولة حتى يبرئ ذمته ويقوم بأمانته. نعم. سائلة يا شيخ تقول السائلة: عرضت قطعا ذهبية على إحدى المحلات، واشتريت في نفس الوقت مجموعة من الذهب ذات قيمة عالية، ثم سألت عن القيمة الإجمالية بعد خصم ما بعت من قيمة الشراء، فأعطيته المبلغ وقدم لي ما بعته عليه وأعطاني الباقي، ولم يحصل التقابض بنسبة الثمن المبيع، وحصل هذا جهلا مني، فما الحكم؟ إذا كان قد مضى وانتهى وليس بينهما شرط أن تبيع عليه وتشتري منه فهذا لا بأس به، وإن كان بينهما شرط فعليها أن ترد المبيع إذا أمكن وتلغي الصفقة الأولى. طيب. تقول: طفت طواف الوداع في الفجر، وكانت رحلتي العصر، وبعد الطواف جلست في الحرم وصليت الظهر وقرأت القرآن إلى أن جاء موعد الرحلة، فهل في هذا شيء مخالف يا شيخ؟ نعم، الطواف الأول لاغي، لأن الواجب أن يكون الطواف آخر شيء، وهذه المرأة نكثت بعد الطواف مدة طويلة. نعم، فيكون طوافها لاغية. طيب. وإذا كانت جاهلة أرجو الله تبارك وتعالى أن يعفو عنها. جزاكم الله خيرا. آخر شيء في هذه الأسئلة: رجل لديه أطفال ومعه الوالد والوالدة، يسكنون معه ويسكنون بإيجار بقدر 12,000 ريال وراتبه 4,000 ريال، هل يعطى من الزكاة أم لا يا شيخ؟ هذا يرجع إلى الحاجة. طيب كان محتاجا أعطي، وإلا يكتفي بما أعطاه الله. لو أردنا أن نختم هذا اللقاء بهذا السؤال الذي يستفسر عنه كثير من الناس، وهو سجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام يا شيخ؟ سجود السهو باختصار، نعم، يكون قبل السلام إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة، كما لو نسي التشهد الأول، أو نسي أن يقول رب اغفر لي بين السجدتين، أو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع. المهم إذا ترك واجبا فهذا نقص، فيكون محل سجوده بعد السلام، قبل السلام، ويكون بعد السلام إذا زاد، مثل أن يركع مرتين أو يسجد 3 مرات أو يصلي 5 في الرباعية أو 4 في الثلاثية أو 3 في الثنائية فإن السجود يكون بعد السلام. كذلك يكون السجود قبل السلام إذا شك الإنسان في عدد الركعات ولم يظهر له ترجيح أحد الاحتمالين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويتم عليه ثم يسجد قبل السلام. وإن ترجح عنده أحد الاحتمالين فإنه يبني على ما ترجح عنده ويتم عليه ويسجد بعد السلام. فصار السجود بعد السلام إما في الزيادة وإما في الشك إذا ترجح عنده أحد الأمرين، والسجود قبل السلام في النقص وفي الشك إذا لم ترجح عنده أحد الاحتمالين. من بلغ وأخر حجه حتى مات هل يأثم وهو شاب؟ لا يأثم إذا كان لا يستطيع، بل لا يكون عنده دراهم يحج بها بعد قضاء ديونه وحوائجه التي لا بد له منها، لأن الحج له شروط من أهمها الاستطاعة، لأن يكون الإنسان قادرا ببدنه وماله. والقدرة بالمال لا بد أن تكون بعد قضاء الواجبات من الديون وغيرها. وعلى هذا نوجه إخواننا المسلمين إلى أن لا يحجوا ولا يعتمروا وعليهم دين، سواء أذن لهم صاحب الدين أم لم يأذن، لأنه وإن أذن لهم فإن الدين سيبقى في ذممهم، وإذا كان سيبقى فلا فائدة من الإذن. وعليهم في هذه الحال أن لا تضيق صدورهم، لأنهم في حل ولله الحمد الحمد لله من إثم تأخير الحج. ولا فرق بين أن يكون الدين حالا أو مؤجلا، حتى لو فرض أن عليه دينا مؤجلا يحل بعد سنة وعنده الآن مال إن أنفقه في الحج لم يبق للدين شيء، وإن أبقاه للدين لم يحج، فنقول أبقه للدين ولا تحج، إلا إذا كان الإنسان واثقا بأنه إذا حل الدين عنده ما يوفي به، كرجل له راتب وبيده مال يستطيع الحج به، وهو واثق من أن الدين إذا حل فإنه قادر على وفائه، ففي هذا الحال نقول له يجب عليه الحج. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.